السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب يا جماعة، في صوت؟ طيب الحمد لله. أعتذر عن التأخر، يعني أنا منذ وقت وأنا أحاول التواصل مع الشيخ أحمد وبعض الإخوة، لأن الكود كنت لا أعرفه، يعني نسيت الكود الخاص بالغرفة، فأعتذر لكم يعني. صوت منخفض. طيب يا جماعة، الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فأسأل الله عز وجل الذي جمعني وإياكم في هذا المكان على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أخوات الكرام، يعني توقفنا في المحاضرة الماضية بعد الكلام عن استواء الله على عرشه عند قول المصنف، ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله أأمنتم من في السماء. وبينت في المحاضرة الماضية الفارق بين الاستواء والعلو من ناحية، يعني من ناحية بعض الفروقات. قلنا أن العلو قد يدرك بالعقل المجرد والفطرة السليمة، تدرك أن الإله في الأعلى، بخلاف الاستواء فهو مما يعني يتوقف على ثبوت الخبر، أن يأتي الخبر عن الله عز وجل أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرحمن على العرش استوى فنثبت ذلك. قال المصنف، والله لا أذكر يعني تحديدا. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: من لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك الستة واعبد الذي في السماء، وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. هذا الحديث أولا يا جماعة من ناحية الصحة والضعف، ضعفه الشيخ الألباني وجماعة، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم، إلا أن هذا الحديث مما يعني تتضافر جهود العلماء المتقدمين في ذكره، يعني ذكره كثيرا شيخ الإسلام ابن تيمية في مواطن عدة، وكذلك ذكره ابن قدامة فيما نقرأ الآن، وكذلك الطحاوي وجماعة من أهل العلم ذكروا هذا الحديث، حديث عمران ابن حسين. وهذا المعنى معنى صحيح، أن العرب كانت قبل وجود النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون آلهة شتى، لكن مع ذلك هم كانوا إذا نزل بهم الضر والبأس واشتد عليهم الأمر لم يكونوا ينزلوا حاجتهم إلا بالله عز وجل. هل من دليل على ذلك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل من دليل على ذلك أنه إذا اشتد بهم الكرب كانوا يلجؤون إلى الإله الذي في السماء فقط، ويتركون ما دونه جل في علاه؟ وإذا مسكم الضر، نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف: وفيما نقل من علامات هدم الكعبة للبيت رب يحمين، لا نقصد معاني ثابتنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. في هذا النقل يا جماعة أحتاج أن نتعلم مسألة مهمة، وهي مسألة نقد المقالات، يعني هذا الكلام الذي بين أيدينا هو مما يستدل به المصنف رحمه الله تعالى على مسألة أن الله عز وجل في السماء. فدائما نحتاج في الأدلة التي يستدل بها أن ننظر في ثبوتها أولا، ثم في دلالة هذه الأدلة. يعني يا جماعة، أولا هل هو دليل حق أو ليس دليل؟ بمعنى هل هو أدل من الأدلة التي تعتبر عند أهل السنة؟ يا جماعة الأدلة ممكن تكون إجماع، آية، حديث، قياس، صح؟ وممكن تكون الأدلة فيما دون ذلك، جزاكم الله خيرا. ممكن الأدلة تكون غير ذلك، ممكن تكون الدليل عند واحد رؤية، منام، ممكن يكون دليل عند واحد كشف كما عند الصوفية، ممكن يكون دليل عند واحد حدثني قلبي عن ربي، وهكذا. كل ذلك يسمى أدلة عند طوائف متعددة، خلاص. فالدليل يكون دليلا حقا لابد أن يكون دليل شرعي، قرآن أو سنة، أو ما كان مبنيا على القرآن والسنة كالإجماع والقياس. ثم بعد ذلك جملة من الأدلة يختلف ويعني يعتبر بها أحيانا ويختلف فيها أحيانا عند جماعة من أهل العلم. فالآن الذي بين أيدينا وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة، إذا أول حاجة ده يا جماعة آية أو حديث أو ماذا؟ ها؟ أول شيء في الكتب المتقدمة يبقى إيه؟ أثر، ممكن يبقى أثر، إجماع وقياس خطأ، حديث خطأ. في الكتب المتقدمة إسرائيليات، نعم، في الكتب المتقدمة يعني الكتب التي تقدمت القرآن، هذا هو المقصود في الكتب المتقدمة، خلاص يا جماعة. يبقى أول حاجة اللي دي من الإسرائيليات. طب خلينا نكمل تاني كده في طريقة النقد. وفيما نقل من علامات النبي، أول حاجة كلمة نقل، ماشي، إحنا نحتاج إن إحنا نشوف النقل ده ثابت أو غير ثابت. طالما إنه من الإسرائيليات يبقى لا نصدق ولا نكذب. طيب نكمل. قال أنهم يسجدون في الأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. هو قال من علامات النبي. خلينا نقول حاجة، ما لا يختص لا يصح أن يكون علامة، هذه قاعدة. ما لا يختص لا يصح أن يكون علامة. يعني أنا الآن أريد أن أقول كنت اليوم في درس للشيخ مصطفى العدوي وكنت جالسا بجوار فلان، فإحدى كنا تسأل من فلان، قلت فلان هذا الذي يصلي الفجر وهو ملتحي ويلبس قميصا أبيضا، بهذه الصورة يعرف فلان؟ إذا قلت أن علامة فلان أنه ملتحي، أول شيء هنقول إيه؟ ما إحنا عندنا 100 واحد ملتحي. طيب حبيت أن أنا أزود وقلت وبيصلي الجمعة، طب ما إحنا عندنا 1000 واحد بيصلي الجمعة عادي، صح؟ إذن العلامة لابد أن تكون بما يختص. فهنا النقل ده يا جماعة في خطأ. إيه هو الخطأ هنا؟ قال وفيما نقل من علامات، إذا كانت علامة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا لابد أن يختص بها هو وأصحابه، صح؟ فيما نقل من علامات النبي وأصحابه في الكتب المتقدمة، هنشوف إيه هو الذي يختص به. أنهم يسجدون في الأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. نقول هذا أولا مما يدل على أن هذا النقل من الإسرائيليات مما لا يصدق إذا ثبت عن بني إسرائيل في كتب في كتبهم كالتوراة أو الإنجيل. لماذا لا يصدق؟ لأن هذا ليس مما يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل كل الأمم كانت تسجد لله عز وجل وكلهم يعرفون أن الله في السماء. وهذا فرعون كان ينادي بها يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، فكان يريد أن يطلع إلى إله موسى الذي في السماوات، خلاص. فيبقى فرعون نفسه كان يعرف أن موسى عليه السلام أن إلهه في السماء، فلا يكون هذا مختصا. يبقى ده يا جماعة من الأشياء التي تنتقد على المتن، أن هذا ليس بدليل ثابت، وكذلك هذا لا يكون مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بأصحابه. وهذا الذي قلته يعني سبقت بعالم جليل كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يقول هذا النقل غير صحيح لأنه لا سند له، لأن الإيمان بعلو الله والسجود له لا يختصان بهذه الأمة، وما لا يختص لا يصح أن يكون علامة. سمعين يا جماعة الصوت؟ طيب، قال: وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين سماء إلى سماء، طيب، إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله: وفوق ذلك العرش، والله سبحانه فوق ذلك. هذا حديث أيضا في سنده انقطاع، لكن المهم أنها كلها يعني يستأنس بها المصنف لأنه بدأ بالصحيح. قال: فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف عليه على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. قال: سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج. طبعا هذا الأثر أيضا عن الإمام مالك يعني ليس له إسناد صحيح، لكن مع ذلك يعني مما تواتر عن الإمام مالك فيدل ذلك على أن له أصل، والله أعلى وأعلم. قال: لما سئل كيف استوى، قال: الاستواء غير مجهول، يعني أي واحد منا يعرف معنى الاستواء كمعنى، لكن الكيف، كيف استوى لا ندري، الكيف غير معقول لا تدرك العقول كيفية صفات الله عز وجل، والإيمان به واجب لأنه ورد في كتاب الله عز وجل، والسؤال عنه يعني السؤال عن كيف بدعة. ثم أمر بهذا الرجل زجرا له أن يخرج. طيب، نبدأ في الفصل التالي، هو فصل مهم. قال: فصل: ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام، ومن أذن له من ملائكته ورسله. والله سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، فقال سبحانه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال سبحانه: منهم من كلم الله. وقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، وباقي الآية: أو يرسل رسولا. وقال سبحانه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. وقال سبحانه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. قال: وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. خلينا ننتبه يا جماعة لهذه المسألة، وهي مسألة أن الله عز وجل يتكلم بكلام يسمعه خلقه، وأسمعه الله عز وجل من خلقه جبريل، وأسمعه كذلك بعضا من ملائكة الله عز وجل. صفة الكلام هي من جملة صفات الله عز وجل، يعني الكلام فيها هو نفسه ما يتكلم في باقي صفات الله عز وجل. وإحنا عندنا يا جماعة في باب الصفات مخالفين لأهل السنة. هنالك المخالف بالكلية الذي لا يثبت صفة لله عز وجل بالكلية، وهؤلاء: أولا الجهمية نفاة الأسماء والصفات، ثانيا المعتزلة الذين ينفون الصفات عن الله عز وجل. أخص من هؤلاء الذين يوافقون في بعض الصفات ويخالفون في بعض الصفات، وهم الأشاعرة الذين المتقدمون منهم يثبتون كل الصفات إلا صفات الأفعال. يعني إيه صفات أفعال يا جماعة؟ يعني صفة متوقفة على مشيئة الله، إن شاء فعلها وإن شاء لا يفعلها. يعني ينزل ربك، يغضب ربنا سبحانه وتعالى، يحب ويرضى، فهذه كلها اسمها صفات أفعال. طب ليه؟ دي مسألة كبيرة يعني إن شاء الله تعالى أرجو أن ربنا سبحانه وتعالى يعني يسر لنا ندرسها، وهي الأصول الكبيرة التي عند هؤلاء الفرق يريد وهكذا. هذا مبني عندهم على مسألة اسمها يعني دليل الأعراض وحدوث الأجسام، دليل الأعراض وحدوث الأجسام، هذا دليل عقلي عند الفرق المنحرفة في باب الأسماء والصفات، إن شاء الله تعالى نبقى نفصله في مجالس تخصه. لكن المهم إحنا عندنا أهل سنة يثبتون هذه الصفات ويعرفون منها المعاني ويحددون تلك المعاني، ثم يقولون الكيف فيها مجهول. أما غير أهل السنة فهم ينفون الصفات عموما. خلينا نتكلم على صفة الكلام. صفة الكلام على الأخص، طبعا المعتزلة طالما أنهم ينكرون الصفات هيعملوا إيه في الصفة دي؟ صفة الكلام هيقولوا أن الله عز وجل يتكلم؟ لا، هيقولوا لا يتكلم، لأن المتكلم هذه يعني هذه صفة. طيب بما أنه لا يتكلم يكون القرآن عندهم مباشرة كلام من؟ لا يكون كلام الله، بل يكون مخلوقا، يكون القرآن مخلوق. مسألة كبيرة امتحنت فيها أئمة. خلينا نقول التاريخ يعني الخاص بهذه المسألة يعني في عجالة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا خلاف بين الأمة أن أول من قال القرآن، كتاب للشيخ الإسلام ابن تيمية اسمه الكيلانية صفحة 47. بدأ ظهور هذا القول بقوة حين اقترب المعتزلة من الخلفاء العباسيين وعلى الأخص المأمون. يعني الكلام في مسألة كلام الله وأنه مخلوق وغير ذلك لم يكن معروفا عند السلف، وكل من كان ينكر الصفات كان يذمه السلف. لكن لما تولى المأمون جعل المعتزلة هم الوزراء في دولته، ففي هذا الوقت ايه اللي حصل؟ الله الله السلام عليكم. طيب يا جماعة أظن الوقت انتهى. أنا سمعت صوت الشيخ حازم يعني. الوقت انتهى للشيخ حازم إن شاء الله. طيب يا جماعة نرجع تاني. إحنا قلنا إن المأمون بيعطيه هنا أولا، فهو موجود أو غير موجود؟ الشيخ حازم موجود أو غير موجود؟ طيب يعني ايه من الجست؟ طيب النبي عربي يا جماعة. قلنا أن المأمون تولى بكثير قرصين في أكوين تولى الوزارة وجعل المعتزلة هم الوزراء، ودائما من يكون في الوزارة والسلطة يفرض عقيدته، وهذه قاعدة مهمة أنه لن تحترم عقيدتك إلا إذا كنت قويا. يعني الجماعة الذين يتخلفون في مواقع النفوذ ويقولون نحن يعني نطلب الآخرة لا نطلب الدنيا، هؤلاء لا يحصلون دنيا ولا آخرة في غالب حياة الله عز وجل أو ما رحم الله عز وجل. لكن الصواب أن الله عز وجل يحب المؤمن القوي، وهو خير عند الله عز وجل وأحب من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. والقوة هذه لا معاني كثيرة، فالذي يكون في مجاله قوي في علمه طبيب مسلم لكن على علم بالشرع، مثلا مهندس طبيبة، مثلا معلمة القرآن لكنها تجيد التعليم، وهكذا في أي مجال لابد أن تكون قويا. رجل يعلم الناس العلم الشرعي، طالب علم، طالب شريعة، طالب عقيدة، لابد أن يكون على سعة من العلم ليكون قويا فيحترم. يعني أذكر في مناظرة كان بيني وبين الدكتور، يعني أحد الدكاترة في كلية الأداب جامعة القاهرة، دكتور اسمه سيد البحراوي، معروف يعني عندنا جامد. فهو كان يعني يحتقد دائما الطلاب السلفيين، وكان يعني يقول لهم الليبرالية والعلمانية والدولة المدنية وبعض هذه الأشياء، وكان الشباب يعني لا يستطيعون أن يجابهونه، حتى اتصلت إحدى الأخوات وذهبت بفضل الله عز وجل فأثبت له، وهذا كان مقصد عندي، أنه هو نفسه لا يفهم في هذا المقام ما يفهم كثير من السلفيين. فكنت أكلمه عن مدارس الليبرالية المتوسعة المتقدمة، كنت أكلمه عن ميكافيلي وجنبوداني والسنهوبز وهؤلاء بصورة مفصلة. هذه الصورة جعلته يحترم المتكلم، ثم من باب أولى الذين جاءوا به وقالوا هو يمثلنا. لا أقصد في هذا المقام ولا شك ولا الحمد التزكية، لكن أقول هذه قاعدة مهمة، أن أهل الباطل لا يحترمونك إلا أن تكون قويا في مجالك. هكذا إذا أردت أن تعلم الناس العلم الشرعي لابد أن تكون قويا فيما تعلمهم، بمجرد أسئلة طفيفة يظهر من بكى ممن تباكى. المهم يا جماعة أن هؤلاء جعلوا المعتزلة، المأمون لما تولى جعل المعتزلة وزراءه، والمعتزلة ينكرون الصفات، فمن باب أولى ينكرون بعضها وهي صفة الكلام. فقالوا إن القرآن مخلوق، هذه كانت محنة عظيمة على العلماء، ثبت فيها الإمام أحمد وكذلك الإمام محمد بن نوح رحمهما الله عز وجل رحمة واسعة، وهي فتنة خلق القرآن التي يعني اشتهر بها الإمام أحمد. الإمام أحمد هنالك من هو أعلم منه، سواء بسبب ما فتح الله له، يعني من ثبات على الحق الذي كان هو يعني يبتلى به كثير من الناس هذا الوقت. استمرت هذه الفتنة في زمن المعتصم، ثم في زمن الواثق، والواثق هذا يعني خرج عليه جماعة من العلماء لأجل القول بخلق القرآن، وعلى رأسهم أحمد بن نصر الخزاعي، وقتله الإمام الواثق، ومع ذلك أثنى عليه الإمام أحمد، وهذه خاصة بالمداخلة يا جماعة، الذي بنفسه لله. وهذا في البداية والنهاية لابن كثير في أحداث يعني لا أذكر يعني عموما يعني في الكتاب البداية والنهاية لابن كثير، إذا أحتاج أحد منكم هذا النص هو جيد جدا في مخاصمة هؤلاء لتعرفوا كيف كان يتعامل العلماء قديما مع اختيارات العلماء المخالفين لهم. هذا اختيار أحمد بن نصر الخزاعي، أنه لا يجب الصبر على مثل هذه البدعة العظيمة، ويجب الخروج على هذا الذي قال بخلق القرآن، فكيف إذا كان في هذا الوقت وغيره من الأوقات التي يعني استبدلت بها شريعة الله عز وجل؟ المهم أحمد بن نصر الخزاعي لما قتل بايعه جماعة علماء أهل السنة وقتله الواثق، قال عنه الإمام أحمد ما أسخاه لقد جاد بنفسه لله. بعدها ظهر واحد اسمه ابن كلاب ببدعة اسمها القول بالكلام النفسي، وله فرقة كاملة تسمى الكلابية، تكلمنا عنها في تاريخ ظهور البدع. معايا يا جماعة؟ أنا أعتذر يعني قد يكون يعني خرجت مني شدة دون أن أقصد، يعني حينما قلت لها يعني تكتبه إنما أردت المصلحة العامة. طيب الشيخ دخل، طيب يا جماعة ظهر ابن كلاب وهو قال بحاجة اسمها الكلام النفسي. يعني ايه الكلام النفسي؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى هو يتكلم عن القرآن، القرآن ده كلام الله ولا هو مخلوق؟ فلما وجد ان اهل السنة يقولون هو كلام الله وان المعتزلة يقولون انه مخلوق، اراد ان يتوسط بين الحق والباطل، فجاء بباطل جديد وجاء ببدعة الكلام النفسي. يعني القرآن هذا كلام في نفس الله عز وجل، عبر به جبريل، أوحاه في نفس جبريل، خلاص. فأصبح القرآن الذي بين أيدينا عبارة عن كلام الله، خلاص. وهذا خطأ مشهور حينما نقول مثلا قال الله عز وجل هذا عبارة عن كلام الله عز وجل، أو قال الله عز وجل حكاية عن موسى، حكاية عن فرعون. هذه الألفاظ الكلابية وهي خطأ، يقصدون بها حكاية يعني محاكاة، يحاكي ما في نفس الوقت. لا نقول على لسان الله على لسان فلان، إنما نقول قال موسى مثلا، قال تعالى، قال فرعون، لا أجد لكم إلا كما قال الرجل الصالح مثلا، أو كما قال أبو يوسف، كما قالت عائشة رضي الله عنها، لكم إلا كما قال الرجل، عفوا، كما قال أبو يوسف فصبر جميل. أخبر الله عن أقوام في القرآن ليس إشكال، أخبر الله عن فرعون ليس فيها إشكال، لكن نقول حكى عن فلان مثلا، حكاية عن ده مسألة بسيطة جدا، بسيطة جدا يعني سهلة جدا عندنا صح، لكن بسيطة في اللغة يعني صعبة، بسيطة يعني واسعة. من البسط موطنا ان شاء الله تعالى. احنا عندنا يا جماعة في قاعدة عامة، هؤلاء الذين ينكرون الصفات يعني فإذا كان الله عز وجل يعيب على المشركين كونهم لا يتكلمون، إذا ما يعيبه الله على هذه الآلهة المزعومة لابد أن يكون ضده موجودا فيه، يعيب عليه أنهم لا يتكلمون إذا يكون سبحانه وتعالى متكلما. واضح يا جماعة؟ يبقى احنا عندنا طبعا كتير ولكن مهمة عندنا القاعدة دي التي تضحت ذلك كله. يعيب الله عز وجل ويناظر المشركين فيما زعموا أنهم آلهة، ألم يروا أنه لا يناظر المشركين أفلا يرون أنهم عليهم قولا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ماشي يا جماعة؟ ويتكلم قديم، هذه معناها ايه يا جماعة عندهم؟ خلينا نفهم ايه المشكلة في كلمة قديم. هما بيقولوا كأشاعرة، ماشي، انتوا بتقولوا يا جماعة ما ينفعش، لا، صفات الله منها ما هو ازلي ومنها ما هو محدث، لا اشكال. يعني ايه ازلي؟ يعني قديمة، يعني يا جماعة قديمة يعني موجودة منذ ولود الجل، يعني صحيح ما حادث، يعني ربنا سبحانه وتعالى هو متكلم منذ الأزل، لكن توقف كلامه أم كلامه لازال موجود؟ ها، يعني لازال يتكلم أو انتهت مسألة الكلام؟ لازال موجود، يعني اللي تقولوا ده وهو العقيدة الصحيحة إن شاء الله تعالى، خلاف كلمة متكلم بكلام قديم. قديم هم لما قالوا القرآن مش مخلوق، ماشي، فإحنا بنقول لهم مش مخلوق، يبقى اللي موجود بإيدينا ده ليه صفات الله عز وجل، الكلام الذي بين أيدينا هو كلام الله، قالوا صح هو كلام الله. طب طالما أنه هو كلام الله يبقى ده من صفة الأفعال، كلم الله موسى تكليما، صفة فعل. وأنتم كأشاعرة لا تثبتون صفات الأفعال. حاضر بس خلص، بس حاضر يا عسل، خلص بس خلص. بسم الله. طيب بص يا جماعة، خلينا نقول حاجة معينة. هما بيقولوا ان القرآن غير مخلوق، صح، لكن في نفس الوقت احنا من شوية قلنا حاجة، قلنا ان هما نفسهم كأشاعرة بينكروا صفات الأفعال، يعني الصفة الفعلية لله عز وجل لا يثبتونها. ليه؟ لمشكلة كبيرة نبقى نفصلها في وقت تاني، ماشي. طيب طالما ان هما بينكروا صفات الأفعال، يبقى من باب من هذا الباب لما نقول كلم الله موسى دي صفة فعلية ولا صفة ذاتية لله عز وجل؟ يعني كلم دي حاجة كده في الله عز وجل مثل يد الله عز وجل ووجهه فعلية، صح؟ كلم وإن شاء تكلم وتوقف عن المشيئة. طب هيعملوا ايه في المشكلة دي؟ مشكلة ان هم يقولوا مش مخلوق وفي نفس الوقت عايزين يقولوا الصفات الفعلية ما ينفعش تثبت. قالوا كده حاجة في الوسط، مش احنا قلنا ان هم ارادوا ان يتوسطوا؟ قالوا ان هو تكلم بكلام قديم، يعني كلام مرة واحدة كده، كلام في الازل مرة واحدة تكلم الله كل ما هو كائن الى قيام الساعة ثم انتهى ذلك. بيعبروا عنها احيانا بكلمة الحال، احيانا بالطفرة، خلاص. وايه يعني ايه حال ويعني ايه طفرة؟ هذا مما عجز كثير من العلماء عن فهمه من الاشاعرة انفسهم، مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو الى الافهام، الكسب عند الاشعري والحال عند البهشمي والنظم والطفر للنظامي. فدي ثلاث حاجات كده ما حدش عارفها حتى عملوا فيها شعر يعني، ماشي. ف فهما بيقولوا كلام قديم يعني انتهى خلاص. يعني القرآن لجبريل عليه السلام ما فيش حاجة اسمها كلام جديد لله عز وجل، لأنهم يقولون لا يصح أن يتصف الله بالحادث. يعني حادث يعني جديد، حاجة جديدة، لأنه لا تحل به الحوادث، مسألة عقلية كده معقدة عندهم. يبقى المهم كلمة قديم دلوقتي احنا كأهل سنة مش بنقولها. ليه مش بنقولها؟ لأن فيها إشكال وفيها اشتراك يشترك في معناها. كلام أهل السنة قديم يعني أزلي ما فيش مشكلة عندنا فيها، وقديم يعني تكلم به مرة واحدة. أي القرآن كامل النزول، لكن إلى الله إيه الآن الله عز وجل يكلم عباده. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أننا إذا وقفنا في الصلاة وقال العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله عز وجل حمدني عبدي، أليس ينادي في كل ليلة في الثلث الأخير من هل من تائب فأتوب عليه؟ فكل هذا كلام. نحن لا نتكلم عن القرآن كقرآن، نتكلم عن صفة كلام الله عز وجل. فكلمة كلام قديم وغلط. ليه؟ مع التدرب إن شاء الله تعالى كل مرة حدت عليها هي مش عندي إنه بنقول ليه هي غلط. بس مباشر يا شكرا وفهم ما عرفش ان هو اقول له يكتب الله يعين وياك الله يعين. معلش يا جماعه اعتذر اذا كان بعض اللي انا يعني املي في الله اولا ثم في همتكم، يعني ايه اكون مجدد في كثير من المسائل الشرعيه ان شاء الله تعالى الحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.